ولما كانت الحلقة 98 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور شاه بندر مدينة جور كان وحيد دهره وواحد أوانه، فقد كان أغنى أغنياء عصره كما كان أحكم حكماء زمانه. آتاه الله مال قارون وعلم السنين والقرون، فأتم عليه نعمته وآتاه حكمته كما بسط ثروته. ولم يكن للشيخ منصور غير وحيده نور، فهو كل مناه وأمله في الحياة، ولهذا قصر على الغلام كل الاهتمام، فكان إذا انتهى من شؤون نهاره ورجع إلى قصره أو داره عكف على ولده يرويه وينشئه ويربيه ومن علمه يسقيه. فنشأ هذا على العلم والكتاب، حتى إذا بلغ مبلغ الشباب طلبه الشيخ إليه وأجلسه بين يديه وقال: يا بني، لقد أصبحت فتى غض الإهاب في ميعة الشباب، وقد علمتك فأحسنت تعليمك وأدبتك وأحسنت تأديبك، وقد آن لك أن تبحث عن عمل يغل عليك ما يكفيك حتى لا تكون عالة على أبيك. وكبر على زوجته أن يعمل ابنها بيده، وهم بفضل الله ونعمته في غير حاجة إلى عمل يده. ولكن الشاه بندر غضب وثار وأبى أن يتزحزح عن هذا القرار، ففي أول يوم جاء الفتى نور ليخبر أباه منصور أنه اشتغل نهاره بحرفة النجارة، فأبدى الشيخ سروره وسأله عن أجره، فقدم له الريال من فوره، فأخذ منه الريال ورماه من الشباك في الحال، وذهلت زهرة كما ذهل نور من تصرفات الشيخ منصور، ولكنه أسكتهما وأغلظ إليهما ورفض الكلام في هذه المسألة واعتبرها مشكلة. وفي الليلة التالية بعد أن فرغوا من أمورهم الجارية وانتهوا من طعامهم ورفعت المائدة من أمامهم، أقبل الشيخ منصور على ولده نور وهو بادي السرور. يا نور، نور، كلم أبوك يا نور. حاضر يا أمي. تعال يا نور يا ابني. أنت يا أبوي عايزني؟ أيوة، تعال هنا عندي. أيوة يا والدي، أيوة يا والدي. اقعد يا ابني. نعم. ها، أنت اشتغلت النهاردة ولا كلام الليل مدهون بزبدة؟ طبعا اشتغلت النهاردة. ده كلام عال. أمال. ها، واشتغلت ايه النهاردة يا نور؟ اشتغلت حداد ووقفت على الكور. ما شاء الله ما شاء الله، صنعة الحدادة من اكبر اسباب السعادة، الحديد سر الحضارة وصنعته صنعة قوة وشطارة. اهو انت الوقت صحيح ابني، راجل وتقدر تشتغل وتبني. المهم انك تكون راضي عني. كل الرضا يا ابني. ها، واخدت اجرة قد ايه؟ ادوني الريال ده اجرتي. يا فرحتي يا فرحتي، وريني الريال ده كده اهو هات. الله شيخ منصور اوعي كده انت وهو. انت هتعملها هتعملها. افتح الشباك ده هو وارمي الريال ده كده هو. بس يا الله انت جرالك ايه يا شيخ منصور؟ جرى اللي جرالي. مالك انت ومالي؟ الله لا اله الا الله. هو انت كل يوم تقول له يشتغل وبعد ما يرجع من الشغل والعمل تاخد انت اجرته وترميها من الشباك وبعدين معاك؟ طب كنت بتشغله ليه؟ بس اقول لي دي ايه؟ ما هي دي حاجه مش مفهومه ابدا. اسكتي اسكتي. لا دي حكايه دي اخرى. بقول لك اسكتي يا زهره. هو انت عايز تتكلم؟ يعني مش عايزه تسكتي انت بس عمال تشخط. طب اوعي من سكتي. الله منصور منصور دي حاجه تخلي دم الواحد يفور. ها انت بتضحكي يا خالتي بهانه ولا تكوني زعلانه؟ مش فاهمه انا الشيخ منصور ماله ليه؟ ايه اللي جراله؟ قال ايه ينبه على نور يشوف له شغلانه. نور؟ ايوه يشوف له شغلانه. ايوه يا خالتي بهانه. عيب على الخزانه. هو انتوا محتاجين عشان تشغلوا نور؟ ده الكلام اللي قلته للشيخ منصور. وقال لك ايه الشيخ منصور؟ قام منطور وهك زي الطور وقال لازم يشتغل نور. حق بطلودة واسمعودة بقى الشهبندر اللي امواله ما تتقبض. اسمع اللي يحير اكتر. ايه؟ كل يوم يجي اخر النهار وبعد ما نتعشى وننبسط يبدأ النقار يقعد يقرر فيه ويقول له اشتغلت ايه وخدت ايه. الولد يا كبدي يقدم له الريال يروح ده مقلوب في الحال وياخد الريال من ايديه ومش شباك ويروح رميه. امال انت فاهمه ايه؟ وسكت عليه اعمل ايه؟ وبقاله على الحاله دي كتير. بقالنا النهارده 30 يوم طوال كل يوم يرمي الريال ويبقى حاله حال. لا دي تبقى ارواح ركباه. أرواح ركباه؟ برجلت عقله يا كبدي وخلته تاه. الشيخ منصور حكم كتر العلم يخلي العقل يدور. طب والعمل؟ لازم ينعمل له عمل. أنا أم العمايل أنا عدلك حاله المايل. اعملي معروف يا خالتي. لا اطمني يا بنتي يا ما فات علي حاجات من دي. هاتيلي انت حاجة من قطره. تاخدي الشال ده اللي نطره؟ كويس يا بنتي اهو يقضي. اتفضلي يا خالتي. بس اطمني انتي انا قايمه دلوقتي. ما هو بدري احنا بقينا واخري. خلتك بعافيه وانتي من اهل العافيه. طب بس دوق الحته دي من ايد. تسلم ايدك. الله لا بتاكلش ليه يا نور؟ يا دي بقت على الاخر. لكن انت ما اكلتش من الصنف ده. انا خلاص شبعت يا والدي. طب قولي الحمد لله. الحمد لله تستاهل الحمد. يا مرجانه مرجانه امرك يا سيدنا الشهبندر. هاتلنا يا بنتي السكر المكرر بمية العنبر. لا لا ما عدناش نقدر. خليها بعد ما نسهر. على كيفكم. شيلوا الصفرة دي من قدامنا. يلا يا مرجانة دلوقتي بعد ما تعشينا وشبعنا يرجع مرجوعنا للموضوع بتاعنا تاني. تعال يا نور يا ابني. ايوه يا والدي. ها انت اشتغلت النهاردة ولا كلام الليل مدهون بزبدة؟ انت كل يوم تسألني السؤال ده. الفايدة؟ طبعا اشتغلت النهاردة. الله يزيدك ابول. اهدي الاصول. زي ربنا ما ميز الانسان بالعقل ميزه بالعمل. مفيش حيوان يعمل ولا حيوان يشتغل. احنا بس اللي بنشغلهم وده من قلة عقولهم. العمل باب الأمل. أنا مقتنع يا والدي. من حسن بختي. لكن ما قلتليش أنت اشتغلت النهاردة إيه؟ اشتغلت سروجي. سروجي؟ ما شاء الله ما شاء الله، صنعت السروجية صنعت الأغنية وأهل الغية. يا ما اشتغل فيها علماء وأهل فن وشعراء، زي شيخنا عبد الله بن النحوية، وزي مولانا بن الحنجلية، وزي الشاعر السروجي والمطرب الموجي. كل الأقمار دي أصلهم ناس سروجية. معرفش أنا ليه غويت الصنعة دي. خليك فيها على طول وإن شاء الله حتنول، مدام حبيتها ضروري حتتقنها. أنا متنبئ لك إن الصنعة دي حيكون فيها سعدك. لكن ما قلتليش إيه؟ هم ادوك أجرة النهاردة قد إيه؟ ادوني الريال ده أجرتي. يا فرحتي يا فرحتي، وريني الريال ده كده أهو. هات. أبويا برضو حيعملها. اوعى كده انت وهي، انت برضو حتجيني. افتح الشباك ده. ايوه حرميه كده اهو. استنى يا والدي، اوعى سيبني، الريال ده ما يترميش. طب بس بس بس، انت اشتغلت النهارده بس يا نور؟ الله، كده ولا لا؟ هو ده الحق. لكن عرفت ازاي يا والدي؟ يا ابني القرش اللي الواحد يتعب بيه يبقى غالي عليه ومش بسهولة يفرط فيه. انت سبتني طول المدة اللي فاتت وانا كل ليلة ارمي ريال قدام عينيك، لو كنت تعبت فيها ما كانتش هانت عليك. فهم. بس دلوقت انت كنت بتديله كل يوم ريال عشان يقدمهولي ويقولي ده اجرتي. مش غلطتها يا والدي، دي غلطتي. طب اقعد يا ابني، تعال هنا جنبي، الوقت اقدر احكي لك حكايتي، وبعد ما تسمع الحكاية هتعرف سبب غناية، وتعرف ان الحياة عمل، وان العمل باب الامل. وحد الله لا اله الا الله. وبدأ الشيخ منصور يحكي لابنه نور قصة حياته وما صادفه من مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.